وقبل ذلك نأخذ الدرس العاشر من دروس مصطلح الحديث. وقد أنهينا النوع الأول من سببي رد الخبر، وهو سقوط راو فأكثر من السند. كما تذكرون ذكرنا أن أسباب عدم قبول الحديث وعدم قبول الخبر عند العلماء أسباب كثيرة، لكن في الجملة ترجع إلى سببين: أحدهما سقوط راو فأكثر من السند، والسبب الثاني الطعن في بعض رواة ذلك الخبر. وقد أنهينا بحمد الله ذكر السبب الأول وهو سقوط راو فأكثر من السند، واليوم نبدأ بتوفيق الله وإعانته في السبب الثاني الذي يجعل العلماء لا يقبلون الحديث، وهو الطعن في بعض رواته. يقول العلماء إن أسباب الطعن في الراوي 10، بعضها أشد قدحا من بعض. 5 منها ترجع إلى عدالة الراوي، و5 تعود إلى ضبط الراوي، الضبط يعني حفظ. فأما الأسباب التي تجعل علماء الحديث لا يقبلون الحديث بسبب عدم عدالة الراوي فهي 5: الكذب، والتهمة بالكذب، والفسق، والبدعة، والجهالة. هذه هي الأسباب التي ترجع إلى عدالة الراوي. فإذا كان الراوي فيه كذب أو تهمة بالكذب أو فسق أو بدعة أو جهالة فإنه في الغالب يرد حديثه ولا يقبل. وأما 5 التي تعود إلى ضبط الراوي، ضبط يعني حفظ، فهي فحش الغلط، يعني الغلط الفاحش. ثانيا كثرة الغفلة. كثرة الغفلة والوهم. إذن عندنا فحش الغلط هذا 1، كثرة الغفلة هذا 2، والوهم 3، ومخالفة الثقات هذا شحال؟ 4، وسوء الحفظ. سوء الحفظ هذه 5. إذن عرفنا الآن علاش العلماء أحيانا يردون الحديث ما يقبلوهش بسبب سقوط في السند، هذا السبب الأول. وكاين أحيانا السند ما فيش سقط، ما فيش إرسال، ما فيش تدليس، ما فيش كذا، ما فيش كذا، ولكن بسبب الراوي، إما في عدالته، العدالة تاعو مضروبة مشكوك فيها، أو أنه عدل لكن الحفظ تاعو فيه شيء. نبدأ بالسبب الأول من أسباب الطعن في الراوي في عدالته، وهو ماذا؟ وش هو السبب الأول تاع الطعن في العدالة؟ هو الكذب. طيب، السبب الأول كذب الراوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد طعنا في ذلك الراوي، وخبره يسمى الموضوع، حديث موضوع، حديث موضوع. إذن عرفنا الحديث الموضوع ما هو؟ الحديث الموضوع هو المكذوب والمصنوع والمختلق. ما حكم روايته؟ أولا، ما معنى الوضع؟ الوضع في اللغة العربية الاختلاق والافتراء. الاختلاق، الاختلاق باللام، الاختلاق والافتراء. فالخبر الموضوع هو الخبر المختلق، مختلق يعني منشأ بعد أن لم يكن، المختلق المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم روايته؟ ما حكم رواية الخبر الموضوع؟ لا يجوز رواية الخبر الموضوع مطلقا إلا مع بيان وضعه وكشف عواره. ما يجوز لكش تروي الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسكت. إذا حبيت ترويه أرويه مع التحذير منه، أما ترويه وتسكت، من فعل هذا فقد دخل في الكذابين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، رواه مسلم. من حدث عني بحديث يرى، وفي لفظ يرى، يرى أي يظن، يرى هو يعلم، يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، رواه مسلم. يعني اللي يقول حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وموش متأكد منه، أو رأى على باله باللي ما قالوش النبي عليه الصلاة والسلام، فراه داخل في السلسلة تاع الكذابين الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، النقطة الأخرى، أسباب الوضع. ما هي الأسباب اللي تخلي بعض الناس يضعون الحديث؟ ما هي الأسباب اللي تخلي بعض الناس يضعون الحديث؟ عندنا ستة أسباب. السبب الأول، قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بوضع أحاديث الترغيب والترهيب. مثلا، قصد التقرب إلى الله سبحانه بوضع أحاديث الترغيب والترهيب. ثانيا، التزلف إلى بعض الناس، تزلف يعني التقرب إلى بعض الناس وخاصة الحكام، يدير لهم حديث يعني على قيسه. ثالثا، إفساد الدين على أهله، إفساد الدين على أهله. رابعا، التكسب والارتزاق، التكسب والارتزاق. خامسا، الانتصار للرأي. سادسا، الإغراب لقصد الاشتهار، الإغراب لقصد الاشتهار. نرجع الآن نشرح شوية هذا الأسباب. دواعي الوضع أو أسباب الوضع كثيرة، منها قلت أولا قصد التقرب إلى الله سبحانه بوضع أحاديث الترغيب والترهيب، كما وضع أحد الوضاعين وهو نوح ابن أبي مريم المروزي القاضي. هذا نوح بن أبي مريم وضع أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في فضائل القرآن سورة سورة سورة سورة، يعني كل سورة جعل لها فضيلة، من قرأ البقرة عنده كذا، من قرأ آل عمران. وهذا الرجل كنيته أبو عصمة، أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي، قاضي مرو. هذا أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى. العلماء لما شافوا هذا الأحاديث اللي جمعها في فضائل القرآن جاءوا له بعض العلماء قالوا له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، منين جبت هذا الأحاديث؟ وهؤلاء التلاميذ عكرمة قالوا احنا عمرنا ما سمعنا ابن عباس جبنا هذا الأحاديث. فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة، يعني تقربا إلى الله. قال شفت الناس اشتغلوا بالفقه تاع أبي حنيفة واشتغلوا بالمغازي تاع ابن إسحاق، المغازي يعني السيرة، وتركوا القرآن. ما أنا حبيت نرجعهم للقرآن دت لهم الأحاديث، هذا يجوز؟ ما يجوز، هذا لا يجوز. طيب ثانيا التزلف إلى بعض الناس أو إلى خاصة الحكام، فقد قيل أن أحد الوضاعين وهو غياث ابن إبراهيم النخعي الكوفي في الكوفة من الكوفة، دخل على الخليفة العباسي المهدي، وكان هذا الخليفة يحب الحمام، يحب يلعب بالحمام، يحب يشوف الحمام. فدخل هذا الوضاع عند الخليفة فوجد أمامه حمام، فحب يتقرب إليه، فقال حدثنا فلان عن فلان وساق السند، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الحديث إلى هنا صحيح، زاد كلمة أو جناح، باش وش من الجناح؟ حمام. قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، الحديث إلى هنا صحيح، زاد كلمة هو باش يتقرب إلى المهدي العباسي، فزاد في الحديث لفظة أو جناح. المهدي هذا عرف أنه كذب، لأن المهدي هذا يحفظ الحديث الخليفة هذا، فأمر بذبح الحمام، قالوا أذبحوا الحمام هذا وكلوا مدام هذا كذب. طيب إذن هذا زاد كلمة جناح، لا سبق إلا في نصل، النصل هو السهام، أو خف اللي هو المسابقة على الإبل، أو حافر المسابقة على الخيل، زاد هذه أو جناح باش يرضى عليه هذا الخليفة. ثالثا إفساد الدين على أهله، إفساد الدين على أهله كما يفعل الزنادقة الذين أدخلوا أو دخلوا في الإسلام خديعة، يعني دخلوا في الإسلام على باش يجيبوا الأحاديث المكذوبة على الإسلام لخديعة المسلمين. مثل واحد يقول له بيان ابن سمعان الذي قال بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقتله أحد الأمراء وهو خالد بن عبد الله القصري. هذا بيان بن سمعان دخل في الإسلام باش يضرب الإسلام من الداخل، كما هو الواقع في كل زمان ومكان. لابد انتبهوا أيها الإخوة أن أعداء الإسلام يدخلون هناك من يدخل في الإسلام ويحارب الإسلام من الداخل، خاصة في هذا الزمان كي نشروا ما يسمى بالإرهاب. كثير من هذه العمليات الإرهابية يقوم بها أعداء الإسلام، إما بالتخطيط والتنفيذ مع الأسف لبعض الشباب المغرر به، شباب مساكن حبي يدخل الجنة 18 سنة في عمره 19 سنة، يجوا يقولوا له دير غير هذا الفشاكة هذه تصيب روحك مع الحور العين، مسكين ما يعرفش، هالو ما كاش ما عندوش حصانة، ولكن اللي عطالوا التعليمات هذه راهو نهيه في تل أبيب بالكمبيوتر ولا معاك في الجزائر. كيف نحفظ أنفسنا؟ ما نقدروش نحفظ أنفسنا، الله هو الذي يحفظنا. بماذا؟ بالتمسك بالسنة. تمسك كي نقولوا السنة يعني منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، طريق النبي عليه الصلاة والسلام. المهم كاين حتى بعض النساء راهم يستخدموهم، يستخدموهم لضرب الإسلام. المقصود أن الزنادقة يعني المنافقين الكافرين يدخلون، بعضهم يدخل في الإسلام لضرب الإسلام من الداخل. هذا واحد يقول له بيان بن سمعان جاء وجاب بعض الأحاديث باللي علي بن أبي طالب إله، وجاب أحاديث جاب كذا، كي قالوا للسلطان هذاك الوقت حكمه قتله. إذن الإفساد، إفساد الدين هو من أسباب الوضع. رابعا التكسب والارتزاق، تكسب والارتزاق يعني واحد حب كما كان بكري، هذه الآن ظاهرة قليلة، يجي إلى بعض الناس ويحكي لهم قصص ومن بعد يقول لهم عاونوني يعطوه دراهم، فيجيب أحاديث موضوعة يكذب، خاصة علي بن أبي طالب يكذبوا عليه بزاف. أنا نشفى بعض العجايز توعنا كانوا يجي يحكون على علي بن أبي طالب باللي كان عنده سيف يضرب به البرق ويضرب به اسمه السحاب، واحد القصص. طيب إذن هذا كل هذا من وضع القصاصين. كذلك تكسب الارتزاق، كما واحد يقولوا أنه كان يبيع الباذنجان، ما مشاتلوش الباذنجان، هذه ما يذكروها كتب في كتب العلم كتب الحديث، ما مشاتلوش الباذنجان، فكيفاه يدير؟ هضر مع واحد من القصاصين هذو، قال له السلعه ما مشاتليش، قالوا نمشي لك السلعه بصح بشرط تعطيني حقي، قالوا خلاص. فبدا يدير الدرس تاعو وبدا من اكل الباذنجان فله كذا من الاجر، الناس كي خرجوا من المسجد خلاصت السلعة، خلاصت السلعة خلاصت، وعطالوا حقه. هذا تكسب والارتزاق، ما يجوزش هذا. كما واحد قال لهم كلوا العدس فإنه قدس على سبعين على لسان سبعين نبيا، بلك عنده العدس ما مشالوش دار في حديث، ما يجوزش هذا. طيب خامسا الانتصار للرأي، الانتصار للرأي يعني واحد عنده رأي حب الناس يوافقوه عليه، ما كيف هيدير؟ يجيب لهم حديث المسلمين كي تجيبوه تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص ما كاش هدرة. فبعضهم يجيب باش ينتصر للرأي تاعو، ينتصر للرأي تاعو أو ينتصر للشيخ تاعو، كما واحد كان يكره الشافعي وكان يحب أبي حنيفة، يحب أبي حنيفة متعصب لأبي حنيفة ويكره الشافعي، فدلهم حديث الشافعي كان واسمه محمد بن إدريس، واش قالهم هذا؟ قالهم يكون في أمة رجل يقال له محمد بن إدريس هو أشد على أمة من إبليس، ويكون في أمة رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. يكذب الشافعي موش محتاجك باش تكذب له، ربي رفعه أبو حنيفة ربي رفعه، وتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يجوزش. سادسا وهو الأخير الإغراب لقصد الاشتهار، يعني واحد يجيب أحاديث غريبة باش يتشهر بين الناس، حديث غريب شغل فيها غرابة، قولوا له علاه دير هكذا؟ قال باش نبان، باش الناس يعرفون. طبعا صح راك بنت، لكن من أين من أين ظهرت؟ ظهرت من الأبواب السيئة، كما واحد الناس كانوا في زمزم يشربوا في بكري، جاء وبال في بير زمزم، حكموه الناس وضربوه، قالوا له علاه؟ قالوا حبيت ندخل التاريخ. هو دخل التاريخ لكن من أوسخ أبوابه، هذا دخل التاريخ لكن دخل تاريخ ناس يلعنوه ويسبوه، لا لا لا هذا ملعون اللي يدير هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان نهى أن يبول الإنسان في موارد الناس، يعني وين يجيبوا الناس الماء، فما بالك اللي يبول في الماء، منين يشربوا الناس ولا يغسلوا، هذا ملعون. إذن هذه هي تقريبا أغلب الأسباب اللي تخلي الناس يوضعوا الحديث. نرجع للسبب الأول الذي هو قصد التقرب إلى الله، كما هذه النشارات اللي راهي كل وقت تظهر لنا، واحد كان راقد جاء له الرسول في المنام قال له الأمة تاعي راهي ضاعت، قلهم يكتبوا الورقة هذه 25 مرة، واللي ما يكتبهاش يصرى له ويدير له ويفعل له، هذا كان إلى الآن. كاين بعض الناس يجيب حديث فيها 3 صفحات ولا 4 صفحات، حوار مع حوار بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الشيطان، ورقة كبيرة فيها 3 صفحات، حديث طويل هكذا. علاه درت الحديث هذا؟ إيه شفت الناس غير يتبعوا في الجرائد والسياسة والأخبار والرياضة والبالون، ما حبيت نردهم للدين. كيف تردهم للدين؟ تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم باش تردهم للدين؟ ما تكذبش، ردهم للدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح. النقطة الأخيرة في هذا الموضوع تاع وضع الحديث، كيف يعرف الوضع، كيفاش الناس يعرفوا باللي هذا الحديث موضوع؟ يعرف بأشياء، منها اعتراف الواضع نفسه بذلك، الواضع الذي وضع الحديث يعترف بذلك، كما اعترف نوح بن أبي مريم المذكور آنفا. نوح بن أبي مريم أو استعرف صح. كذلك كاين واحد يقول له ميسرة ابن عبد ربه الفارسي، ميسرة ابن عبد ربه الفارسي، فإنه وضع 70، وضع يعني كذب، وضع 70 حديثا في فضل علي رضي الله عنه، جاب 70 حديث في فضل علي، علي دير هكذا وعلي عنده هكذا وعلي 70 حديث، هو اعترف بنفسه. منها كذلك منهم كذلك أن أحد الزنادقة قبض عليه في عهد أحد الخلفاء العباسيين وأمر الخليفة بقتله، فلما جاءوا ليقتلوه قال لهم اسمعوا أيها المسلمون، لقد وضعت فيكم 4000 حديث، هاني رميتها بيناتكم لو كان خلط لكم الدين بتاعكم. فقال له الخليفة مت أيها الزنديق، ما دام عندنا عبد الله بن المبارك ويحيى بن معين فإنهم ماسكون للغربال يغربلون أحاديثك، موت موت، احنا ما نخافوش على ديننا، معنى ما انت ما دام كاين العلماء الأمة راهي بخير، العلماء كي يروحوا تتخلط لابد الناس من موجه، لابد الناس يكون لهم موجه. شوفوا الآن في تقاطع الطرق يكون الإشارة الحمراء والخضراء طفات، معلوم كانت الإشارة تمشي، إشارة تمشي طفات الإشارة، واش يصرع تتخلط ولا ما تتخلط؟ تتخلط، واحد يحب يجوز هو الأول، خاصة في البلاد اللي أهلها فوضويون ما يحترموش القانون وما يحترموش الغير، والواحد يحب هو اللي يجوز الأول. فلا بد يكون من يوجههم، إما رجل يوجههم ولا إشارة المرور. كذلك العلماء، علماء الدين مهمين يا جماعة، بيهم اللي نقضيوا على الأفكار السيئة ونقضيوا على الظلم ونقضيوا على أشياء وأشياء، مش كما راهم يقولوا بعض الناس أغلقوا المدارس الدينية، ما تعلموش الناس الجهاد. كيف ما تعلمش الناس الجهاد؟ علم الناس الجهاد الحقيقي باش كيجي واحد يخرط عليه يقول لك تخرط نتايا، ماشي هذا هو الجهاد تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. علم الناس، قري الناس دينهم، دينهم حصانة. أما تقول لي أغلق المدرسة خطر الإرهاب جانا من عند بولحية، لا، عالج. هذا نشوفه الآن في كثير من البلدان، العنف في الملاعب. لماذا لا تغلق الملاعب؟ لماذا لا تمنع الرياضة؟ هيا أنت تلعب كرة قدم روح لداركم، ما كانش اللعب، هيا ما كانش قاع، نحيوا قاع الفرق. لا، يقول لك نعالجوا، نحيوا العنف بالتعليم، نحيوا العنف بالأخلاق، إلى آخره إلى آخره. كذلك الناس اللي غلطوا ومشوا في الطريق اللي ماشي صحيح نعلموهم نقريوهم، واللي ما دخلوش في هذا الطريق نحصنوهم. هذا هو الحل، هذا هو الحل. فقال له موت أيها الزنديق، حبيت تموت موت، 4000 حديث اللي حطيتها لنا، عندنا عبد الله بن مبارك، عندنا أحمد بن حنبل، عندنا فلان وفلان وفلان، ماسكين الغربال يغربلون الأحاديث، ما صح منها تركوه وما لم يصح رموه في البحر. صح. كذلك كيفاش يعرف العلماء الوضع؟ أن يكون المروي مخالفا للحس غير قابل للتأويل، يعني يجيب لنا حديث مخالف للحس، ومهما حاولوا العلماء كيفاش يفسروه ما يصيبولوش طريق. هذا دليل بلي الحديث هذا مكذوب. مثل ماذا؟ إن كاين واحد الحديث مكذوب يقولوا بلي سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين. وش من مقام يا أخي؟ إبراهيم مازال ما بناش الكعبة، والمقام يا أخي هذاك المقام الحجرة اللي وقف عليها شكون؟ إبراهيم. إبراهيم وقتاش جا؟ قبل نوح ولا بعد نوح؟ فكاين حديث هكذا وهو مكذوب، إن سفينة نوح بعد ما سلكت من طوفان راحت للمكة طافت بالكعبة 7 مرات ومن بعد صليت ركعتين، سفينة صليت. كيف هذا؟ هذا كذب. ذكر هذا الحديث الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال وحذر منه، وهذا الحديث إذن لا يؤخذ به. هذه أسباب، أو هذه كيف نعرف الوضع. وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ السبب الثاني وهو التهمة بالكذب. يعني إذا كان إنسان متهم بالكذب في إما متهم بالكذب في كلامه مع الناس، هو ما يكذبش على الرسول عليه الصلاة والسلام، الأول اللي يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث تاعو يسمى مكذوب. أما اللي يكذب ما يكذبش على الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه متهم بالكذب مع الناس، فهذا كذلك خبره مردود، والخبر تاعو يسمى المتروك. الخبر الأول يسمى الموضوع، وهذا يسمى المتروك، وهذا نعرفه إن شاء الله في الدرس القادم.